الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام على خيار الشرط، وذكرنا أن المذهب أنهم يجيزون اشتراط مدة لا بد أن تكون معلومة حتى ولو كانت طويلة، وعرفنا أن هذا من المفردات. عرفنا أيضا أنه يثبت في البيع وما في معنى البيع، وتكلمنا على الإجارة إذا كانت مدة تلي العقد أو لا تلي العقد. ثم توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. يصح شرطه للمتعاقدين، للمتعاقدين شرطه يعني شرط خيار الشرط، للمتعاقدين ولو وكيلين، يعني ولو كان المتعاقدان وكيلان، يونس وعبد الرحمن متعاقدان، يونس مشتري عبد الرحمن بائع، لكن في الحقيقة عبد الرحمن وكيل للبائع، فهل يمكن أن يشترط خيار شرط؟ نقول ممكن. لماذا؟ لأن البائع وكله بالبيع حسب المصلحة، وأحيانا تقتضي المصلحة أن يشترط الخيار، خصوصا إذا كان مشتريا، خصوصا إذا كان مشتريا يحتاج يجرب المبيع وكذا. قال: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط. شرطاه لأحدهما دون صاحبه، ما الحكم؟ قال: صح الشرط وثبت له الخيار وحده. لماذا؟ قال: لأن الحق لهما، فكيف ما تراضيا به جاز. يعني يقول لك ما في فرق أصلا، نحن إذا أجاز الشرع أن نشترط جميعا فلأن يجيز أن يشترط واحد منا دون الآخر من باب أولى. طيب، لكن وشو قال لك؟ قال لك: إن شرطه لأحد ما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، يعني إذا كان الثاني قد رضي بذلك، يعني إذا كان الثاني قد رضي بذلك. قال: وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح. إذا شرطاه إلى الغد أو الليل، يعني لم يسمي عدد ساعات ولا عدد أيام، وإنما قال إيش؟ إلى الغد أو الليل. قال إيش؟ قال صح، صح يعني الشرط. لماذا؟ لأنه مدة معلومة. قال: ويسقط بأوله. يسقط بأوله يعني ينتهي بأول الغد أو أول الليل، أي أول الغد. قال بأوله أي أول الغد أو أول الليل. أول الليل يعني بغروب الشمس، أول الغد يعني بطلوع الفجر. قال: لأن إلى الانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. يقول إلى هي الانتهاء الغاية، فالأصل أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. وإنما قلت لك الأصل لأنك قد تقول: وأيديكم إلى المرافق، المرفق داخل، بالاتفاق. فنقول هذا هو الأصل، الأصل أن الغاية لا تدخل، لكن أحيانا تكون من جنس المغية ونحو ذلك فتدخل. قال: وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها. إلى صلاة، قال إلى صلاة الفجر، فإلى متى يكون؟ قال يسقط بدخول وقتها. أذن فجر، إذا كان يؤذن على وقت فنقول هذا يسقط بدخول وقتها. وهذا حيث لم يوجد قرينة أو توضيح معين، يعني تنصيص معين يقتضي التخصيص بالصلاة. طيب، فإذا وجد شيء من نحو ذلك فإنه يحمل عليه. قال: ويجوز لمن له الخيار الفسخ. يجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه. يقول: لا يشترط للفسخ أن يحضر صاحبه. ما صاحبه؟ نحن عندنا بائع عبد الرحمن، مشتري يونس. من صاحب يونس؟ البائع الذي هو عبد الرحمن. من صاحب عبد الرحمن؟ يونس الذي هو المشتري. فيقول له: يجوز من الخيار فسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر، يعني غير موجود، ومع سخطه. فيقول: سخطه غضبه التالي هذا الذي يأتي بعد لا عبرة به، لأنه رضي بالشرط عند الانعقاد، رضي بالشرط عند الانعقاد، فلا عبرة بتخلف رضاه بعد ذلك، لأن مقتضى هذا أكني أرد. وهذا يحصل أحيانا، يقول لك تأخذ تجرب لمدة 3 أيام، ثم إذا جاء بعد 3 أيام جاء واحد ردها، قال ليش أنتم كذا طلاب جامعة ما أدري إيش. طيب، ألم ترضى أنت من أول؟ هو رضي من أول، فيقول لا يلتفت إلى سخطه بعد ذلك. قال لك: كالطلاق، يعني كما أنه في الطلاق لا يشترط لإلغاء عقد النكاح رضا المرأة، بل الطلاق يكفي فيه رغبة الزوج وتلفظه بالطلاق. ف فيقول هذا إلغاء، إلغاء لعقد النكاح، فيقول كذلك في إلغاء عقد البيع ما دام أنه دخل على الشرط فهو كذلك. وظاهر كلام المصنف هنا، ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط، هو قال لك لا يشترط إيش؟ الحضور، ولا يشترط الرضا، ولم يتكلم على المبيع نفسه، هل يشترط أننا نحضر هذا المبيع أو لا يشترط. الشيخ المرداوي يسمونه المنقح صاحب الإنصاف والتنقيح يقول إنه ينبغي أن يقال إنه لا بد من إحضار المبيع، قال خصوصا في زماننا، وذكر هذا رواية عن الإمام أحمد. المرداوي كان قاضيا، والقضاء دائما يتبين لهم من حيل الناس وأحوالهم ما لا يتبين لغيرهم، فيقول لك خصوصا في زمانه ينبغي أن نقول لا بد من إحضار المبيع. إيش معنى هذا؟ يعني اشترى يونس من عبد الرحمن سيارة ثم أراد أن يردها بخيار الشرط، نقول لا يشترط حضور عبد الرحمن ولا يشترط رضاه. طيب وهل يشترط أن يحضر يونس السيارة؟ يقول المرداوي المفروض أن نقول لا بد أن يحضر السيارة. لماذا؟ قال لي فساد الزمان. شو يعني فساد الزمان؟ يعني يقول لك أنه بعض الناس أحيانا يونس مثلا يحصل له حادث في السيارة، هذه تتلف السيارة، فإذا تلفت قلنا له هات القيمة، التلف عليك. قال لا، التلف ليس علي، التلف على عبد الرحمن. لماذا؟ قال لي أنا رددته، أنتم قلتم ما يشترط رضا ولا يشترط حضور، وأنا قد رددته من دون حضور ولا رضا. فهمت؟ فهذا هو اللي جعله يقول لا بد أن يكون. حتى الشيخ منصور أبوهوتي لما قرأ هذا، يعني لما تكلم على هذا، قال إنه هذا في زمان المرداوي، فكيف بزماننا؟ طيب والفرق بينهم، يعني هذاك 885 هذا 1051 تقريبا. قال والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، للمشتري سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. هذه المسألة في غاية الأهمية، هذه المسألة في غاية الأهمية. ما هي؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن باع يونس شيئا، مثلا باعه بقرة، زين، البائع عبد الرحمن والمشتري، والمشتري يونس، المبيع البقرة، ما ثمن البقرة؟ نقول مثلا بقرة نفيسة. طيب الثمن سيارة، الثمن هو شو؟ سيارة، والمثمن البقرة. يقول لك الشيخ الملك في المبيع الذي هو البقرة مدة الخيارين، يعني خيار المجلس والشرط، إيش؟ قال للمشتري الذي هو يونس، سواء كان الخيار لهما معا أو لأحدهما. لماذا الشيخ قال إن الملك مدة الخيارين للمشتري يونس؟ لأن الخيار شيء يأتي بعد العقد، صح أو لا؟ يأتي بعد العقد، فالعقد قد انعقد. ما العقد؟ مقتضى العقد أن البقرة تنتقل لملك يونس، طيب فله غنمها وعليه، وعليه غرمها. وخذ شيء آخر، السيارة التي هي الثمن، ثمن البقرة، تنتقل لعبد الرحمن وله غنمها وعليه غرمها أيضا. ولكن الشيخ ما ذكر عبد الرحمن لأنه طالب وليس مدرس. لماذا ما ذكر عبد الرحمن؟ لأنه في الحقيقة دائما التركيز على المبيع، دائما الناس يعني حاجتهم متعلقة بالمبيع. فالشيخ يقول والملك في المبيع مدة الخيارين للمشتري. طيب والملك في الثمن مدة الخيارين لمن؟ أحسنت، الملك في الثمن مدة الخيارين للبائع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا أن يشترطه المشتري، يعني إلا أن يشترطه المشتري. قال رواه مسلم فجعل المال للمبتاع أي للمشتري باشتراطه، اكتب وسكت عن العبد، وسكت عن العبد، فأفاد ذلك، فأفاد ذلك أن العبد، فأفاد ذلك أن العبد منتقل للمشتري بلا شرط. منتقل للمشتري بلا شرط. يعني هذا الكلام مهم لأنه يكمل وجه الدلالة من الحديث، يكمل وجه الدلالة من الحديث. الحديث يقول من باع عبده وله مال فماله لمن؟ البائع. يعني يفترض أن عبد الرحمن باع عبدا، يقول فماله للبائع الذي هو عبد الرحمن إلا أن يشترطه المبتاع الذي هو يونس. هذا ماله، هذا ماله. طيب والعبد نفسه وش وضعه؟ ما وضعه؟ قال سكت عنه، فأفاد ذلك أنه منتقل بمجرد العقد إلى المشتري. قال وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. والحقيقة أن الشيخ يعني لأنه حنبلي أراد يعني أن يذكر لك دليلا من الأثر، وإلا فدليل النظر في هذه المسألة واضح جدا، دليل النظر واضح جدا، لأن المسألة هيش أنه هو أنا اشتريت، ما دمت مشتريا فقد انتقل الملك لي وانتقل الثمن له، واضح. قال وله أي للمشتري نماؤه، أي نماء المبيع المنفصل. الآن سيذكر لك بعض الثمرات المبنية على هذا، ما هي؟ قال للمشتري يونس نماؤه، أي نماء المبيع المنفصل، هذه تكتب عندها ألف. فالنماء المنفصل لمن؟ للمشتري. ما مثاله؟ قال كالثمرة، كالثمرة. يعني اشتريت منه شجر، اشتريت منه شجرا وأثمر في خلال هذه المدة، يعني حمل الثمر وأثمر في خلال هذه المدة، ما الحكم؟ يقول لك إن هذا الثمر ليونس. اشترى منه مثلا مانجا، شجر مانجو قبيل فصل الربيع، فصل الربيع خرجت الورود، انعقدت الثمار، لما جاء الصيف قطفنا الثمار، كم شهر؟ 6 أشهر. ثم فسخ يونس، فسخ بخيار الشرط المانجو لعبد الرحمن ولا ليونس؟ ليونس، جزاك الله خير. إذن ليونس. والبقرة التي قبل قليل لما اشتراها يونس وبقيت عنده لمدة شهر يجرب البقرة، ثم بعد شهر قال عبد الرحمن أنا ما ناسبتني أردها لك. اللبن إيش وضعه؟ ها يوسف لمين؟ ليونس أيضا. طيب فاجتمع المانجا واللبن كله ليونس لأنه هو المشتري. قال كالثمرة، كالثمرة. وذكرت لك أنا أيضا يعني مثال آخر اللبن. ومثال ثالث خذه مجانا الولد، الولد. يعني إذا حملت في أثناء مدة الخيار وولدت، فلمن هذا يكون؟ يكون للمشتري، يكون للمشتري. يكون اشترى يونس من عبد الرحمن أرانب. أرنب كم مدة حملها وفصالها؟ ما في أحد خبير؟ ها؟ شهر؟ بس زاك الله خير، الحمد لله، جيد. إذا قال الخيار لمدة شهر عندي، في أثناء هذا الشهر حملت الأرانب وولدت الأولاد لمن؟ ليونس. طيب فلو فسخ يونس يرد الأمهات والأولاد يتركهم، يتركهم عنده. طيب فإذا أراد يرضع فيعقدون عقد جديد لإرضاع الأولاد عنده، واضح؟ طيب قال وكسبه كالثمرة. قال نماؤه وكسبه، وكسبه يعني كسب، كسب هذا هذا المبيع لمن يكون؟ يكون للمشتري أيضا، يكون للمشتري. فلو أنه في خلال هذه المدة، خلال هذه المدة مثلا أنا قلت لك المبيع والثمن، صح ولا لا؟ المبيع يكون للمشتري، الثمن يكون لمن؟ يكون للبائع. فلو أن عبد الرحمن خلال هذه الفترة، فترة الخيار، صار ينقل الطلاب للحرم وأيضا لمكة وكذا، فهذا الكسب لمن؟ هذا الكسب له هو، هذا الكسب له، له هو. طيب قال وكسبه في مدة الخيارين، في مدة الخيارين. ولو فسخاه بعد، لماذا؟ قال لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه. لماذا صار ملكه؟ لأنه باعه. قال لحديث الخراج، لأنه اشتراه. قال لحديث الخراج بالضمان. هذا حديث عائشة مهم جدا، صحيح الترمذي. هذا حديث عائشة مهم جدا، وهو قاعدة، قاعدة بلفظه، الخراج بالضمان أو الغن بالغرم. ما الخراج عندنا هنا في الأمثلة؟ ما الخراج؟ وش أمثلة الخراج؟ الكسب، اللبن، الولد. طيب هذا وشو؟ هذا الخراج. والضمان ماذا نقصد به؟ نقصد به أنه لو ماتت البقرة في أثناء بقائها عند يونس فإنها تتلف على يونس، وليس له أن يقول عبد الرحمن ارجع لي الثمن. فهمت هذا ولا لا؟ يعني عبد الرحمن لو أنه بعد شهر تم الشهر وجيت ارجع له البقرة، قال أنت رجعت البقرة جزاك الله خير، بس ترى كنت كل يوم تحلبها تشرب أنت وولادك، أعطوني قيمة اللبن هذا ولا مثل اللبن هذا بدله. أقول له يا عبد الرحمن، أرأيت لو ماتت البقرة هل ستوافق أني أطلب منك ثمنها؟ قال لا. وأقول له خلاص، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قال وأما النماء المتصل، هذا باء، وأما النماء المتصل كالسمن، سمنة البقرة حرصتنا على إعلافها على أنها ستبقى عندي، ولكن بعد شهر رأيت أنها غير مناسبة فرددتها إلى عبد الرحمن، فما الحكم؟ قال وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ، يعني السمن الذي حصل في فترة الخيار، قال يتبع العين مع الفسخ. لماذا؟ يتعذر انفصاله. صعب نأخذ البقرة ثم نبدأ نسلة الشحم هذا نخرج ونقول هذا لأنه هذا نشأ بسبب العلف الذي أكلته عند يونس. فهمت؟ فهذا متعذر انفصاله. ومثل السمن أيضا، ومثل السمن أيضا الحمل، الحمل. فإذا حملت وهي عند يونس ثم ردها فنقول ما نستطيع أن نفصله، فيرجع معها، فيرجع معها. في الحقيقة الحمل، الحمل له صور، هذه خلاصتها. نقول أثر الرد على الحمل، واضح عندك شيخ؟ طيب أثر الرد على الحمل، يقول إذا حدث أثناء الخيار، وش اللي حدث أثناء الخيار؟ الحمل. يقول إن ولد قبل الرد فهو للمشتري، إيش مثاله؟ قلنا هذا الأرانب، ها؟ طيب إذا لم يولد فإنه يتبع أمه في الرد. أما إذا حدث قبل، أما إذا حدث قبل يعني لما اشتريت منها البقرة كانت حاملا ثم ولدت عندي، فما الحكم إذا رددتها؟ قال إذا حدث قبله يرد معه لأنه جزء من المبيع. فهذه المسألة، هذه المسألة إذا حدث قبله، هذه أصلا هو لما اشتريت البقرة كان جزء منها الحمل، والآن صار ولادا، صار ولادا. طيب البيض، طيب إيش رأيكم لو كان المشترى دجاجا مدة شهر، البيض هذا يكون لمن؟ للمشتري، واضح ها؟ طيب قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم. يقول لك الشيخ، يقول لك الشيخ إن من المسائل المهمة في موضوع الخيار التصرف، التصرف. يعني الآن أنتم قلتم النماء هذا ماشي، عرفنا النماء، لكن البقرة نفسها هل يونس في هذه الفترة أن يبيع البقرة؟ هل له أن يؤجر البقرة؟ هل له أن يرهن البقرة؟ وكذلك عبد الرحمن السيارة هذه، هل له أن يبيعها؟ هل له أن يؤجرها لمن تنتقل إليه، تنتقل إليه في يده أو لا؟ يقول لك ويحرم، هذا الحكم التكليفي، ولا يصح هذا الحكم الوضعي تصرف أحدهما البائع عبد الرحمن والمشتري يونس في المبيع، في المبيع يعني المعين، يعني المبيع إيش؟ المعين، مثل البقرة هذه صاحبتنا هذه. قال ولا في عوضه، عوضه يعني ثمنه المعين، المعين قول المعين هذا راجع للاثنين ها، فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، بغير إذن الآخر. اكتب حيث كان الخيار لهما، حيث كان الخيار لهما، واكتب عندها ألف هذه، حيث كان الخيار لهما. انتبهوا معي يا شباب، الآن إذا يونس اشترى البقرة من عبد الرحمن والثمن سيارة، فعندنا تصور العقلي لهذا إما أن يكون الخيار ليونس وعبد الرحمن معا لمدة شهر، وإما أن يكون الخيار ليونس فقط وإما أن يكون الخيار لعبد الرحمن فقط. الشيخ سيبدأ إذا كان الخيار لهما كيف يكون التصرف، هل لهما أن يتصرفا ولا لا، هل له أن يتصرف في السيارة. وانتبه، المراد بالتصرف هنا، المراد بالتصرف هذه فائدة مهمة، المراد بالتصرف الذي يتكلم عليه المصنف هنا إما التصرف الذي ينقل الملك أو يشغل الملك، إما التصرف الذي ينقل الملك أو إيش أو يشغل أو يشغل الملك. واضح؟ ما مثال الذي ينقل الملك؟ يونس يتبرع، يتبرع بالبقرة كاملة، يهب البقرة لأحد، زين، يبيع البقرة، ايش حكم هذا؟ نقول هذا محرم ولا يصح. وش السبب؟ لأنه عبد الرحمن له خيار، هو احتمال يمكن يعدل، فهمت؟ وكذلك عبد الرحمن نفس الشيء، نقول يحرم عليه أن يتصرف تصرف الناقل للملك أو شاغلا أو شاغل الملك. جاء آجر السيارة في هذه الفترة، أعطاها لمن يستعملها بأجرة أو مجانا، فهذا إيش الحكم؟ نقول هذا ممنوع منه، هذا ممنوع منه. قال فلا يتصرف المشتري يونس في المبيع بغير إذن البائع عبد الرحمن. طيب، قال إلا معه، إلا معه، هذا استثناء، إلا معه أي مع عبد الرحمن. قال كأن آجرها له، كأن آجره له، شريت منها البقرة هنا، بعدين عبد الرحمن يقول الحزن قد خيم عندي في البيت، الأولاد والزوجة كلهم قد حزنوا لمفارقة البقرة، وأنا عازم على بيعها، السيارة أنفع لي منها، البقرة لبن موجود في البقالة، فأريدك يا يونس أن تؤجرني البقرة بس لمدة أسبوعين ثلاثة حتى أسكتهم بها، تؤجرني إياها. إيش الحكم؟ نقول هذا لا يقطع اختيار يونس، لا يقطع خيار يونس. لماذا؟ لأنه تصرف معه. ومثله لو كان بإذنه، وقال بغير إذن البائع، فإذا كان بإذنه أو معه فهذا هو المستثنى الأول، فهذا هو المستثنى الأول. إذا كان بإذن عبد الرحمن، قال عبد الرحمن ما عندي مشكلة، أنا ترى تريد تؤجر البقرة ولا ترهنها لأحد خلال هذه الفترة، ما دام ترهنها لمدة أسبوع والخيار شهر ما في إشكال. طيب، فصح ذلك. قال ولا يتصرف البائع عبد الرحمن في الثمن المعين السيارة التي عيناها زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، إلا بإذن المشتري، نفس الفكرة، بإذن يونس أو معه، أو معه يعني مع يونس. ما مثاله؟ قال كأن استأجر منه به عينا، كأن استأجر منه أي من المشتري به أي بالثمن، إذن كان استأجر منه أي من المشتري به أي بالثمن عينا. انتبه للمثال، عبد الرحمن إيش قلنا الثمن؟ سيارة، زين، عبد الرحمن احتاج أن يستأجر شقة، فجاء إلى يونس يريد يستأجر شقة، فقال يا يونس أنا أريد أستأجر منك الشقة. قلت حياك الله وبياك، إيجار الشقة 10,000 ريال. قال ما معي 10,000 ولكن معي السيارة اللي يوشي، أنا قد أعطيته إياها ثمنا. طيب، فما الحكم؟ نقول يصح، يصح ذلك ولا يحرم. فإن قلت، إن قلت الآن أنتم تقولون يحرم ولا يصح، تشددون في الموضوع، ثم تقولون إذا أذن فإنه يصح ويباح، فكيف هذا مع أنه الغرر قلتم سابقا أنه يحرم ولا يصح ولو تراضيا على ذلك، ولو تراضيا على بيع المجهول، فلماذا هنا صحح ثم هناك لا؟ هل مراعاة لعبد الرحمن ولا إيش الفكرة؟ نقول الجواب أننا هنا المنع ليس لأجل حق الشرع، وإنما المنع لأجل حق البائع والمشتري، فلما كان لأجل حقه فحيث أذن فنقول يصح ما في إشكال. وهذا تعلم منه الفرق بين المسائل التي تمنع لأجل حق المتعاقدين فقط، والمسائل التي تمنع لأجل حق الله. تمنع لأجل حق الله الربا، الغرر، الغش، فنقول هذا كله ممنوع ولا يضر، يعني ولا يؤثر تراضيهما، ولا يؤثر تراضيهما. ماشي عبد المؤمن؟ زين. قال هذا إذا كان التصرف بغير تجربة المبيع، هذا مستثنى ثاني، هذا مستثنى ثاني، هذا إذا كان التصرف بغير تجربة المبيع. فإن تصرف لتجربته، ما مثاله؟ قال كركوب دابة لينظر سيرها، وحلب دابة ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره. لماذا؟ قال لأن ذلك هو المقصود من الخيار، كاستخدام الرقيق. يقول لو اشترى عبدا وكان في فترة الخيار واستعمله وجعله يخدمه، فهل أو نقول جعله يخدمه، فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك، لأنه هذا لابد حتى يجربه. فهذا المستثنى الثاني، تجربة المبيع. الثالث قال إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري. فهذا المستثنى الثالث، فلو أن يونس لم يشتري بقرة وإنما اشترى عبدا، طيب واعتقه في أثناء هذه المدة، ما الحكم؟ يقول يصح إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة. ينفذ مع الحرمة، يعني ينفذ هذا الحكم الوضعي مع الحرمة، هذا الحكم التكليفي. قال ويسقط خيار البائع حينئذ. شيخ اللي في الخلف آخر واحد، أيوة قرب كذا شوي، كذا بس قرب شوي. قال ويسقط خيار البائع حينئذ. فإن قلت لماذا استثنوا هذا، نقول استثنوه مثل ما استثنوا أشباهه سابقا، لأن الشرع يتشوف للعتق، فالعتق في الشرع له قوة السراية والنفوذ، يعني مجرد ما يكون أدنى خيط للعتق فإن الشرع يتشوف لذلك ويدفع باتجاهه. طيب عرفت الحكم الآن إذا كان الخيار لهما. انتقل للصفحة اللي بعدها. قال وتصرف المشتري يونس في المبيع البقرة بشرط الخيار له، قوله بشرط الخيار له أي إذا كان الخيار له فقط، بشرط الخيار له أي إذا كان الخيار له فقط، أي للمشتري فقط، وهذه تكتب عندها باء، هذه تكتب عندها باء. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه، زمنه زمن إيش؟ زمن الخيار، بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره. يقول لو أن يونس وقف هذه البقرة أو باعها أو وهبها في أثناء المدة والخيار له هو فقط، ليس الخيار للطرفين، ما الحكم في هذه؟ لأن الخيار للطرفين تقدمنا عليه أنه يحرم ولا يصح، زين؟ طيب هنا إذا كان الخيار له فقط يقول هذا فسخ لخياره، يعني هو لو ولو لم يقل هذا فسخ لخياري، هو بالفعل دلالة الحال دالة على أنه فسخ خياره، فسخ لخياره وإمضاء للبيع. طيب اللمس لشهوة، بس هذا ما يكون البقرة، يعني لو اشترى أمة، لو اشترى أمة فلمسها لشهوة، لمس لشهوة لا يجوز إلا بملك أراد أن يستقر الملك عليها أو النكاح، وهنا لا نكاح، لا يوجد إلا الملك، فلمسه لشهوة هذا دال على أنه أراد استقرار يده عليها. قال فسخ لخياره وإمضاء للبيع، وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا، لأنه دليل الرضا. فإن قلت طيب والذي قبل قليل تجربة المبيع أليس دليل الرضا، يقول لا، تجربة المبيع ليست فسخا للخيار لأنها أصلا هي المقصود، قال بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. طيب الآن أنتم عرفتم التصرف يونس في البقرة، أسألكم أنا تصرف عبد الرحمن في البقرة في في في السيارة، في السيارة إذا كان الخيار له هو فقط، خيار لعبد الرحمن فقط، فتصرف في السيارة باع السيارة، ما الحكم؟ هل يكون هذا فسخ لخياره؟ أكيد يكون فسخ لخياره، ما في فرق بين هذا وهذا، صورة واحدة هنا أو هنا. لماذا؟ هو تصرف والخيار له هو فقط فيما بيدي، وأنا تصرفت والخيار لي أنا فيما بيدي، فكل هذا تصرف دال على الرضا. قال وتصرف البائع عبد الرحمن في المبيع، في المبيع ضع عندها خطا، في المبيع وش المبيع؟ البقرة. تصرفه في المبيع إذا كان الخيار له وحده، إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. الحقيقة هذا شيء واضح، يعني هذا شيء واضح. يقول لو أن عبد الرحمن باع البقرة وهو أصلا ليس له والخيار له هو وحده، هذا ليس فسخا للبيع، لماذا ليس فسخا للبيع؟ لأنه البقرة قد انتقل ملكها لغيره، لأن البقرة قد انتقل ملكها لغيره. فلا يستطيع عبد الرحمن إذا أراد أن يبيع البقرة التي بيد يونس والخيار له إلا أن يقول أول شيء: يا يونس أنا أرد البقرة، أنا أفسخ، أنا لي الخيار، فأنا اخترت أن أعدل عن هذا. فإذا اختار أن يعدل عن هذا والخيار له، هنا سترجع البقرة، لأننا قلنا قبل إن الملك مدة الخيارين في المبيع لمن؟ للمشتري. البقرة في مدة الخيار هي لي أنا، فلا بد حتى إذا أراد يبيعه وشيء يقول خلاص أنا اخترت أن أعدل عن هذا. فإذا اختار أن يعدل عن هذا، عدل عن هذا، فحينئذ له أن يبيع. خلاصة المسألة هكذا: تصرف المتبايعين زمن الخيار، إما أن يكون بالعوض غير المعين أو بالعوض إيش؟ أو بالعوض المعين. عوض غير معين هذه ما تكلم عليها الشيخ، لماذا؟ لأنه هذا دين في الذمة، فالأمر لا دخل لنا به هنا. العوض المعين إما أن يكون الخيار لهما الاثنين يونس وعبد الرحمن، وإما للمشتري فقط أو للبائع فقط. إذا كان الخيار لهما مع الآخر كما ذكرت لك بيني وبينه يصح، مع غيره تصرف مع عبد الكريم إذا كان بإذنه صحيح، إذا كان بغير إذنه تجربة المبيع وعتقه هذا صحيح، ما سوى ذلك لا يصح. طيب بقي عندنا إيش؟ إذا كان الخيار له هو فقط أو لي أنا فقط. إذا كان الخيار للمشتري يونس، تصرفه في المبيع هذا فسخ لخياره، تصرفه في الثمن السيارة لا أثر له، وهذا ما ذكره الشيخ على أنه واضح، على أنه واضح، وإنما ذكرته أنا لك. ها؟ لا ما ذكرت عكس. تصرف يونس في السيارة هذا لا أثر له. الخيار للبائع إذا كان الخيار لعبد الرحمن فيقول تصرفه في المبيع الذي هو البقرة لا أثر له، تصرفه في الثمن الذي هو السيارة هذا فسخ لخياره. فهذه خلاصة المسألة، والذي تراه بين الأقواس المعقوفة هذه هذا تكميل حتى تفهم تصور المسألة من كل جانب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب نكمل هذا الخيار ثم ننظر إذا كان في أسئلة. قال ويبطل خيارهما مطلقا، يبطل خيارهما من هما؟ البائع والمشتري. مطلقا يعني سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، بتلف مبيع بعد قبض. يقول لو أنا يونس بعدما قبض البقرة تلفت في يده فيش الحكم؟ يقول إنه يبطل خياره. قال بن قاسم في الحاشية قال وكذا قبله يعني قبل القبض مما هو من ضمان المشتري، وكذا قبله مما هو من ضمان المشتري. رقم اثنين قال وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، يعني ويبطل الخيار أيضا بإتلاف مشتر إياه مطلقا. قوله مطلقا اكتب سواء قبض أم لا، سواء قبض أو لا. يقول بإتلاف المشتري يونس البقرة فإنه ليس يونس هو البقرة، انتبه، بإتلاف يونس البقرة، طيب هو أتلفها، بإتلاف المشتري إياه مطلقا. نقول لو أتلف البقرة سواء بعد ما قبضها أو قبل ما يقبضها، أتلف التمر سواء قبل أن يقبض بعد ما يقبض، طيب ما دام قد اشتراه فنقول بالإتلاف يبطل إيش؟ يبطل الخيار. قال ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره. هذا أثر الموت على الخيار. نعم أحسنت، أثر الموت على الخيار. قال فلا يورث. ما معنى لا يورث؟ يعني ليس لورثته أن يطالبوا مكانه بالخيار. بالخيار؟ قال إن لم يكن طالب به قبل موته. إن لم يكن، إن لم يكن يعني صاحب الخيار البائع والمشتري طالب به يعني بخيار الشرط قبل موته، فهذا قيد. مفهومه؟ ها، إن طالب قبل الموت فلورثته أن يطالبوا مكانه يرثونه. إيش معنى هذا الكلام؟ يونس اشترى البقرة قلنا زين، خيار مدة شهر. طيب في أثناء هذا الشهر توفي يونس، فهل لورثته أن يقولوا خلاص نرد حنا، هو قد اشترط عليك شهر يا عبد الرحمن نرد لك البقرة؟ نقول بحسب. هل يونس طالب عبد الرحمن بالرد؟ إيش معنى طالب؟ يعني قال لعبد الرحمن، اتصل عبد الرحمن قال ترى أنا البقرة ما عجبتني، طيب بس ما معي سيارة، أنا أبحث عن سيارة حتى أحملها لك وأتيك بها. طيب فهذا الطالب، إذا كان قد طالب فلهم أن يطالب مكانه، إذا لم يطالب فلا. قال إن لم يكن طالب قبل موته كالشفعة وحد القذف. يقول كما أنه أيضا، كما أن الشفعة وحد القذف إذا طالب بهما المستحق قبل موته فإنه يورث هذا الحق، لم يطالب فإنه لا يورث. الشفعة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في باب مستقل، وحد القذف يأتيكم في الحدود، وإنما ذكرها الشيخ لك هنا حتى يختصر لك الموضوع ويلم لك القصة كاملة. فيقول لك إن هذه الثلاث، ثلاثة الحقوق هذه يجمع بينها أنها كلها على هذا التفصيل، طالب قبل موته يورث، ما طالب فإنه لا يورث الحق، لا يورث حق المطالبة. فذكرها هنا من قبيل ما يسمى الأشباه والنظائر، من قبيل أشباه والنظائر. طيب الآن هذا خيار إيش؟ الشرط. خيار المجلس هل يبطل بالموت ولا لا؟ ها، تقدم معنا أنه يبطل. زين، ما سوى ذلك من الخيارات اكتب عندك، وما سواهما من الخيارات لا يبطل بالموت، وما سواهما من الخيارات لا يبطل لا يبطل بالموت. ينفع كذا يا شيخ عبد المؤمن؟ ماشي. طيب ما سواه من الخيارات لا يبطل بالموت، هذه أثر الموت على الخيار. خيار مجلس تكلمنا عليه سابقا، خيار الشرط هذا هو تكلمنا عليه، وبقية الخيارات لا تبطل بل إنها تورث، مثل خيار العيب، خيار التدريس، كذا، هذه تورث. سوف تأتي الخيارات إن شاء الله تعالى، مثل خيار العيب، خيار التدريس، خيار الغبن، تلك تورث. لماذا ورثت تلك وهذه لم تورث؟ تلك ورثت لأنها حق قد أعطي من قبل الشرع. طيب إذا تبين أن المبيع معيب فلك أن ترده، سواء تبين لك أو تبين لوارثك. طيب وأما هذا فأنت الذي اشترطت، فإذا مات بطل. طيب أتوقف هنا يا عبد المؤمن.